السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الأسبوع القادم قالوا فيه إجازة لجميع الطلاب في جميع المراحل، وعلى ذلك نتبعهم، فمتى عادوا عدنا. أسبوع واحد فقط، أسبوع واحد فقط، ها؟ هم يكون 10 أيام، لكن حسب الإجازة الأسبوعية المعتادة حسبوا مرتين صارت 10 أيام. الله الطلاب أولياء الأمور قبل هذه الإجازة. أنت لك عيال يدرسون؟ عندي عيال وبنات بعد؟ أي في جميع المراحل. إن شاء الله عليك. من الابتدائي إلى آخر شيء، خمسة عندنا خير. أنت الحين قلت هي 5 أيام. 5 أيام. وهم يقولون 10. 9 أيام بس. العاشر من عندهم. العاشر من شلون 9؟ عدهن التسع، عد لنا التسع. التسع عدهم. أنت تقول 5 وهم 9. إيه الاثنين الجمعة والخميس الجمعة السابقة يضمها مع الخميس الجمعة اللي بعدها اللي تليها. يعني يصير 5 جمعة وخميس جمعة. على حسب طموحه. الجمعة وسبت، بس أنا ما نسيت، أنا عدنا على العهد القديم الخميس والجمعة. الله يعافيك. شو قفنا عليه؟ لأن اللي غش اللي قدامه الله يهديه. يقول الجمعة وسبت، الجمعة وسبت. معناه الأسبوع الأول من الدراسة شيخ بس. الأسبوع الأول. بعد الإجازة الأسبوع الأول من الدراسة. إيش فيه؟ قائم إن شاء الله. ها؟ أسبوعين. يبقى أسبوعين. أسبوعين كاملة. إن شاء الله. الله ظاهرنا كاملة. الأحد الثاني كم يوافق؟ لا لا، الأحد الثاني اللي بعد الإجازة. الله يتوب علينا. وش تقول؟ قلت شو وقفنا عليه؟ يعني ما بدينا بالأوقات؟ إيه، لكن طولنا الكلام على كونه ذكر شرطين وترك الباقي بعد التفصيل. ها؟ ما دخلنا في صلاة الفروض 5، ما ذكرنا أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب شروط الصلاة. تكلمنا على الشروط وأنها جمع شرط وأصلها شرط كسبب وأسباب، وعرفنا الشرط فيما تقدم، وقال إنها مما يجب لها قبلها وتستمر إلى نهايتها، منها ما يستمر ومنها ما يكون قبلها وينتهي، مثل الطهارة لا يستمر، ستر العورة يستمر، استقبال القبلة يستمر، وهكذا بعضها يستمر. والأركان ما يوجد في ماهيتها، في وسطها، في أثنائها، فجزء الماهية ركن، وما كان خارجا عنها مما يؤثر في بطلانها شرط. وهي ست، ما قال ستة، لماذا؟ لأنه إذا لم يذكر التمييز جاز التذكير والتأنيث، وعند البسط تكون تسعة، ثلاثة لا يذكرونها لأنها معلومة، إسلام والعقل والتمييز، هذه لا تخفى على أحد وهي موجودة في كل العبادات. أولها دخول الوقت، والثاني الطهارة من الحدث، وسيأتي تفصيلها. وأنت تعجب من المؤلف أنه لم يذكر الشروط كاملة على سبيل اللف ثم يفصلها على سبيل النشر، إنما ذكر اثنين وفصلهم ثم عاد إلى الثالث والرابع والخامس. فالطريقة المنهجية عند أهل العلم في التأليف ما أن يتكلم عليها واحدا واحد ويخلص منه ثم يؤتى بالثاني، أو تذكر إجمالا ثم تفصل. الآن ذكر اثنين، فصل الأول وسوف يفصل الثاني، الثاني بعضه تقدم، وحتى لو قلنا مثل هذا في وقتها: أولا دخول الوقت، الثاني، الثالث، الرابع، الخامس، السادس، على كلامه، ثم يأتي يفصل. هذا الأصل على سبيل اللف والنشر المرتب. لكن هنا ما ذكر اثنين وتكلم على الأول والثاني باعتباره تقدم، والطهارة تشمل طهارة الحدث وطهارة النجس، وسيأتي الكلام في بقية الكلام على الطهارة. ثم قال بعد ذلك ليتكلم عن الأوقات: الصلوات المفروضات خمس، الصلوات المفروضات خمس، ولم يذكر الجمعة باعتبارها بدل من الظهر، وستأتي في باب مفرد. وفي بعض الصلوات مختلف في وجوبها فلا تدخل في هذا، لأنها ليس لها أوقات محددة في مناسباتها على القول بوجوبها. والذي لا يقول بوجوبها كالكسوف مثلا والعيد، يقول إنها لم تدخل في حديث ضمام خمس صلوات كتبهن الله في الليل وفي اليوم والليلة. قال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. فيكون المطلوب الخمس فقط. والذين قالوا بوجوبها بالأدلة التي ذكروها ليست بمثابة المفروضات الخمس، وإن وجبت وأثم تاركها لكنها ليست بمثابة الصلوات الخمس المفروضة التي يكفر بتركها على ما تقدم. خمس أولا الظهر وهي الأولى، الظهر وهي الأولى. أولا النهار يبدأ إما من طلوع الفجر وإما من طلوع الشمس. من طلوع الفجر تكون الأولى الفجر، ومن طلوع الشمس تكون الأولى الظهر. وجبريل عليه السلام لما أما النبي عليه الصلاة والسلام في الصلوات الخمس بدأ بالظهر فهي الأولى، لكن يشكل عليه أن صلاة العصر هي الوسطى في القول المرجح، فكيف تكون وسطى قبلها واحدة وبعدها ثلاث؟ مقصود مثل هذا يعمل كل نص بمورده، ولا يشكل علينا أن من حيث العدد أن هذا قبل ثنتين ولا قبل ثلاث ولا. ولذلك اختلف العلماء في الصلاة الوسطى، مع أن القول المرجح أنها هي العصر. الظهر وهي الأولى ووقتها من زوال الشمس، من زوال الشمس يعني من ميلها إلى جهة المغرب أو الغرب بعد فيء الزوال إلى أن يصير ظل كل شيء مثله. يعني إذا وجد الشاخص المنتصب إذا كان الظل بقدره بعد فيء الزوال، وهو يختلف باختلاف البلدان، لكن مع ذلك هذا هو وقت الزوال. أقم الصلاة لدلوك الشمس، لدلوك الشمس هو الزوال، وسمي الزوال دلوكا كما قال الزمخشري في أساس البلاغة، لأن الناظر إلى الشمس في هذا الوقت تؤلمه عينه فيحتاج إلى دلكها. ووقتها من زوال الشمس إلى أن يصير ظل كل شيء مثله بعد الذي زالت عليه الشمس، يعني بعد فيء الزوال إلى أن يصير ظل كل شيء مثله. وهذا مفاد حديث عبد الله بن عمرو، ويرى الحنفية إلى أن وقتها يمتد إلى مصير ظل كل شيء مثليه، ويبدأ وقت العصر من مصير ظل كل شيء مثليه إلى نهايته المختلف فيها على ما سيأتي. الجمهور يستدلون بمثل ما ذكرنا من حديث عبد الله بن عمرو وهو صريح في الباب، والحنفية يستدلون بحديث إنما مثلكم ومثل من قبلكم كمثل من استأجر أجيرا إلى نصف النهار بدينار ثم استأجر أجيرا إلى وقت العصر بدينار ثم استأجر ثالثا إلى مغيب الشمس بدينارين. فاحتج أهل الكتاب فقالوا نحن أكثر عملا وأقل أجرا، نحن أكثر عملا وأقل أجرا. أخذ منه الحنفية أنه ما يكون الظهر أكثر إلا إذا امتد إلى أن يصير ظل كل شيء مثله. هل الحديث هذا سيق لبيان الأوقات؟ فدلالته على كلامهم أصلية ولا تبعية؟ التبعية وليس أصلية، فلا يقضى بمثله على من على ما كانت دلالته أصلية في نفس الموضوع. هذا على سبيل على جهة التسليم، لأن وقت أن يكون وقت الظهر أقصر من وقت العصر إلى على قول من يقول مثله، وإلا فقد قال ابن حزم أن وقت الظهر إلى مصير ظل كل شيء مثله، وهو أطول من العصر في كل زمان ومكان، هو أطول. فإذا نظرنا إلى التقويم مثلا، الظهر يبدأ من 12:05 إلى 3:30، كم صار؟ 3 ساعات قريب من 25 دقيقة. هو ينتهي بمصير ظل كل شيء مثله 3:28، ما هو 3:30. ثم يبدأ وقت العصر من هذا الوقت إلى غروب الشمس 5:59، 3:30 إلى 6 كم؟ 2:30. وذاك 3:25، مع أنه ينتهي بمصير ظل كل شيء مثله، فهو أطول على أي تقدير. فالظهر أطول وإن كان ينتهي بمصير ظل كل شيء مثله على كل تقدير. فاستدلالهم لا يصح أثرا ولا نظرا. شو الآن يتركون النصوص الواردة في نفس الموضوع وفي صلبه ويذهبون إلى حديث لا يخطر ببال ليستدلوا به على ما ذهبوا إليه؟ هذا اجتهاد، اجتهاد منهم، لا يظن بهم أنهم تشهي، ولا قد يكون المتأخر تعصب للمتقدم وإن بان له الحق، وهذا يوجد في المذاهب كلها تعصب المقلدين، لكن من بان له الحق لا يسوغ له مخالفته مهما كان المخالف. الاستدلال بالدلالة التبعية رده الشاطبي وغيره، هم ردوه مطلقا، لكن قد يحتاج إليه إذا لم يكن في الباب غيره ولا يعارضه شيء. ولذا العلماء إذا شرحوا الأحاديث يستنبطون منها فوائد كثيرة، استنبطوا من بعض الأحاديث أكثر من 100 فائدة، بعضها قريب وبعضها بعيد، بعضها أصلية وبعضها تبعية، فمن باب التوسع. فإذا وجد المعارض مما هو أقرب من هذا الدليل لا شك أنه لا نظر فيه ولا اعتبار له، لكن إذا خلت المسألة من غيره ما في إلا هذا الدليل ويدل على أصل المسألة ولو من بعد يحتاج إليه، لكن ما يعارض به الصحيح الصريح دلالته قريبة من الموضوع وجيء به وورد هذا الخبر في هذه المسألة مثل ما يعارض به شيء. من زوال الشمس إلى أن يصير ظل كل شيء مثله بعد الذي زالت عليه الشمس. والأفضل تعجيلها هنا في وقت صلاة الظهر، وأنه ينتهي بهذا الحد بحيث لا يوجد فاصل بينه وبين العصر، ولا يوجد اشتراك بين الظهر والعصر في وقت بقدر 4 ركعات كما يقول المالكية، يقولون فيه قدر مشترك يصلح لأن تؤدى في صلاة الظهر ويصلح أن تؤدى في صلاة العصر أداء. دليلهم في حديث عبد الله بن عمر إلى أن يصير ظل كل شيء مثله ما لم يحضر وقت العصر، ما لم يحضر وقت العصر. وهم يستدلون بحديث إمامة جبريل للنبي عليه الصلاة والسلام، وهو أنه أمه عليه الصلاة والسلام في اليوم الثاني في صلاة الظهر بعد أن صار ظل كل شيء مثله، وأمه عليه الصلاة والسلام في اليوم الأول في صلاة العصر يوم صار ظل كل شيء مثله. قال هذا الوقت يصلح لصلاة الظهر كما صلىها النبي عليه الصلاة والسلام في اليوم الثاني، ويصلح لصلاة العصر كما صلىها النبي عليه الصلاة والسلام في اليوم الأول. فهذا قدر مشترك 4 ركعات يصلح لصلاة الظهر يصلح لصلاة العصر، قدر مشترك بين الوقتين. الجمهور يقولون في توجيه مثل هذا أنه عليه الصلاة والسلام فرغ من صلاة الظهر حينما صار ظل كل شيء مثله، وشرع في صلاة العصر حينما صار ظل كل شيء مثله، فلا اشتراك. بيومين، ظهر بيوم وعصر بيوم في جمع. ها؟ ايش تقول؟ في جمع. مثلا في هذه الحالة كان انتهاء الوقت الظهر وبداية العصر في يومين. يومين؟ ايه. لا بنفس اليوم. وشو؟ في يومين تجمع صلاتين في يومين؟ لا، هو ما انتبه لما نقول. ما انتبه صحيح. إيه ما انتبه. شو؟ أنا ما انتبه لما تقول. وأنا ما انتبهت لما تقول. نعم. جزاك الله خير. واحدة بواحدة. والأفضل تعجيلها، وهذا في جميع الصلوات إلا ما جاء الدليل على فضل التأخير كالعشاء، وإلا الأفضل التعجيل في أول وقت، وجاء الحث على الصلاة في أول وقتها، وهو أيضا أبرأ للذمة وأسرع في الخروج من العهدة، لأنك في أول وقت تؤديها في جازم بأنها في وقتها، وقد يعرض لك ما يعوقك عن أدائها فيما بعد فيخرج الوقت. على كل حال، الوقت الصلاة في وقتها من بدايته إلى نهايته أداء، ولا أحد يقول لك أنها قضاء، وفي الإطار الجائز ما لم تفوت واجبا، يعني أن تقول والله الوقت ممتد إلى 3:30 العصر أبنام اللي يصير 3:30. نعم، من يضمن أنك تقوم في الوقت؟ أو من يضمن أنك تموت قبل أن تقوم وقد مر عليك وقت يمكنك فيه الصلاة في وقتها وتخرج من عهدتها وتبرأ من الواجب بيقين؟ لكن الجواز يجوز، الشرع وسع، لكن إذا ترتب على ذلك فوات واجب مثل الجماعة تجزم منك إذا قمت الساعة 3:30 ما تبي لازم أحد يصلي معك هالوقت، كل الناس صلوا. لازم تصليها دام دخل الوقت، دخل الوقت قبل الحيض، وهذا بيجي بس أنت ما تصبر. والأفضل تعجيلها إلا في شدة الحر، إلا في شدة الحر، لحديث إذا اشتد الحر فأبردوا، فأبردوا، فإن شدة الحر من فيح جهنم، نسأل الله العافية. إذا اشتد الحر فأبردوا، وش المقدار الذي يزول به هذا الحر؟ يأخرونها بدل 12:30 إلى 1 ما يزول الحر، قد يزيد. فبعضهم يشير إلى أن الإبراد تمكين الناس من الخروج إلى الصلاتين مرة واحدة، وفعلا إذا قرب وقت العصر حصل شيء من البراد، وإلا فالحر مستمر في الصيف. على كل حال الإبراد كل بحسبه، وحينئذ المشروع تأخير صلاة الظهر لئلا يشق على الناس. ولكن من لا يشق عليه الصلاة في وقتها مثل النساء مثلا، هل يقال هذه رخصة عمت فتؤخر المرأة وتبرد؟ ومن يصلي في بيته أو من يساكن في المسجد مثلا لا يشق عليه الصلاة في وقتها. على كل حال إذا النص صحيح صريح والعلل المنصوصة والمستنبطة واضحة، فيقال للمرأة أبردي بالصلاة، ها؟ شلون؟ إيه، ويب بيته معنت مكيف مركزي والدور عند باب الصالة وسط الصالة، ها؟ لا لا كيف سم الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة وسيلة والفضل. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا نبينا ورسولا. إلا في شدة الحر والغيم، والغيم لمن يصلي جماعة، لمن يصلي جماعة هذا القيد راجع إلى الجملة الثانية أو إلى الجملتين، إلى شدة الحر والغيم أو إلى الغيم فقط. شدة الحر والغيم اللي يتأكد من دخول الوقت. الغيم هذا ما في إشكال أنه يعود إلى الجملة الأخيرة، هذا غير مختلف فيه، لكن تناوله للجملة الأولى الوصف والقيد والاستثناء إذا تعقب جمل متعددة، فرجوعه إلى الأخيرة بلا إشكال وبلا خلاف، ورجوعه إلى ما قبلها محل خلاف بين أهل العلم. لمن يصلي جماعة، الغيم خشية أن يصلي قبل دخول الوقت يسن له التأخير حتى يجزم بأن الوقت دخل، وشدة الحر أيضاً يتناوله هذا القيد لمن يصلي جماعة، وذكرنا أن الذي لا يصلي جماعة ما عليه مشقة، لن يخرج من بيته ولن يتعرض للحر كالمرأة مثلا أو المعذور، فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. القاذف ترتب في حقه 3 أشياء، يجلد 80 جلدة ولا تقبل له شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون، الحكم عليه بالفسق. إلا الذين تابوا، للذين تابوا لا شك أن وصف الفسق يرتفع، لكن هل تقبل شهادته أو لا تقبل؟ ها؟ يقولون تاب خاص. هي 3 أمور، يجلد 80 جلدة وتاب، نقول ما يجلد؟ يجلد بالإجماع، ها؟ ولو تاب. ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا، هل تقبل شهادته ولا ترد أبدا؟ تقبل شهادته، ها؟ هو محل الخلاف، لذلك قال أبدا ما دام ارتفع الفسق ورد التوبة من أجل الفسق الذي تسبب عن القاذف، قالوا يرتفع. ومنهم من قال مع التأبيد لا يرتفع ولو ارتفع فسقه. فالأول الأمر الأول لا يرتفع بالاتفاق، بل يجلد على كل حال. والثالث الذي هو الفسق يرتفع باتفاق الوصف، والخلاف فيما بينهما وهو قبول الشهادة. شو اللي يتصيدون؟ اللي يتصيدون قالوا إن حديث لن يفلح قوم ولو أمرهم امرأة هو من رواية أبي بكر أبي بكرة، وقد ولد في حد القذف رضي الله عنه وأرضاه، فقالوا الحديث مردود. شو التصيد؟ ألا يدرون أن هناك فرق بين الشهادة والرواية؟ فروق كثيرة جدا، فروق. الحديث مخرج في الصحيح في البخاري، أصح كتاب بعد القرآن. قال ما دام مجلود خلاص تقبل شهادته أبدا، لأنه لا تقبل شهادته، لكن روايته مقبولة. هناك فروق بينها أهل العلم بين الرواية والشهادة. سبب الغيم أنه قد يستعجل ويصلون قبل دخول الوقت، لأن الوقت معروف بعلامات مرئية والغيم يحجب هذه الرؤية، فلا يصلى حتى يتأكد أن الوقت دخل. الآن تركت العلامات وترك كل شيء لهذه الساعات. لكن أحسن الله إليك، تقييده بمن يصلي جماعة، يعني الغيم يشكل على من يصلي جماعة ومن لا يصلي جماعة. ها؟ والشيء يستحب تأخيرها في الغيم وتأجيل العصر والعشاء أيضا لمن يصلي جماعة، ذكره القاضي وقال يستحب تأخير الظهر والمغرب في الغيم وتأجيل العصر والعشاء، قال ونص عليه أحمد في رواية الموادي وجماعة، وعلل القاضي ذلك بأنه وقت يخاف فيه العوارض من المطر والريح والبرد، فيشق الخروج لكل صلاة فيؤخر الأولى من صلاتي الجمع ويعجل الثانية ويخرج إليهما خروجا واحدا. يعني مثل ما قيل في الإبراد، مثل ما قيل في الإبراد. ثم العصر وهي الوسطى في أصح الأقوال، وقد قيل أقوالا تتناول الصلوات الخمس، ولكن أصحها أن الصلاة الوسطى صلاة العصر. وجاء في بعض القراءات حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى صلاة العصر، وأقسم على ذلك بعض الصحابة. ثم العصر وهي الوسطى ووقتها من خروج وقت الظهر ولا اشتراك بينهما، يخرج وقت الظهر ويدخل وقت العصر، فلا فاصل ولا اشتراك كما تقدم. إيه؟ إلى إيه؟ الزوال ما دامت الشمس عمودية لا ظل الشاخص. الآن هذا زالت الشمس، بدء زوالها بعد مصير أو بعد وجود الظل إلى جهة المشرق، لأن معنى الزوال إيش معناه؟ الزوال ما يصير له، الزوال انتقال من جهة إلى جهة، فلا بد من انتقال ولو يسير الذي في الزوال. اللي يعني العذر، صلى وحده العذر، يعني من معذورين. إلى اصفرار الشمس وعنه إلى أن يصير ظل كل شيء مثليه، ثم يذهب وقت الاضطرار ويبقى وقت الضرورة إلى غروب الشمس، وتعجيلها أفضل بكل حال، يعني العصر. ووقتها من خروج وقت الظهر يعني ما لم يحضر وقت العصر كما جاء في حديث عبد الله بن عمرو، وحينئذ فلا اشتراك بين الصلاتين في شيء من الوقت ولا فاصل بينهما، ولا فاصل بينهما. إلى اصفرار الشمس، جاء في الحديث ما لم تصفر الشمس، وجاء في حديث آخر إلى مصير ظل كل شيء مثليه. وحينئذ مصير ظل كل شيء مثليه قبل الاصفرار، والمصير ظل كل شيء مثليه هو أول الوقت عند الحنفية، ولكن الجمهور على أنه يبدأ من مصير ظل كل شيء مثله ويستمر إلى مصير ظل كل شيء مثليه كما دل على ذلك الدليل، أو إلى اصفرار الشمس كما دل عليه دليل آخر، أو إلى غروب الشمس كما دل عليه الدليل الثالث. فوجود هذه الأدلة تجعل النهاية تختلف، وقت الاختيار إلى مصير ظل كل شيء مثليه وهو قريب من اصفرار الشمس، بحيث إذا دخل فيها مع مصير ظل كل شيء مثليه ما فرغ منها إلا في وقت الاصفرار، وهذا وقت الاختيار. وأما وقت الاضطرار فيمتد إلى غروب الشمس، ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصلي الصلاة إلى مجيء الصلاة الأخرى، يعني إذا إلى وقت الصلاة الأخرى. وعلى هذا يستمر وقت الاضطرار إلى غروب الشمس وكله أداء، مع أنهم إذا قالوا اضطرار أنه يأثم بتأخير إلى هذا الوقت، لكن الصلاة صحيحة. ثم يذهب إلى مصير ظل كل شيء مثليه حتى إلى اصفرار الشمس، وعنه إلى أن يصير ظل كل شيء مثليه، ثم يذهب وقت الاختيار ويبقى وقت الضرورة إلى غروب الشمس، وتعجيلها أفضل بكل حال، يعني العصر بكل حال، سواء كان حر ولا برد ولا غيم ولا غير. ثم المغرب وهي الوتر، وهي الوتر يعني وتر النهار. رحمك الله. جاء في الحديث عند أحمد وغيره أن الصلاة فرضت ركعتين ركعتين، فرضت ركعتين ركعتين، فأقرت في السفر وزيد في الحضر. فأقرت صلاة السفر يعني على الركعتين، وزيد في الحضر، إلا المغرب فإنها وتر النهار، يعني لا تصير أربع، المغرب هي وتر النهار ثلاث، وتر النهار، وإلا الفجر فإنها تطول فيها القراءة، وإلا الفجر فإنها تطول فيها القراءة. المغرب وتر النهار، يعني وقوعها في الليل يمكن أن تضاف إلى النهار. ما هي بآخر النهار، بأول الليل. لا ما بصحيح، يعني هي يمكن يبقى من وقت وطلع الشمس يبقى منه ولو دقيقة واحد صلي المغرب. مجرد الأذان دخل الليل. إيه دخل الليل انتهى النهار. مجرد أذان الفجر دخل النهار. لكن انتهى النهار إذا أذن المغرب. ها؟ ما لنا علاقة. هو يقول وتر النهار أضيفت إلى النهار لماذا؟ لقربها من أحسن الله. ها؟ طيب هذه وتر النهار. وتر النهار يعني نهاية النهار بداية الليل. شلون بداية الآن وتر الليل بداية النهار أول الليل وتر الليل قبل ينتهي قبل صلاة